مرحبا بحضرات أهل بيت ربنا وسنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لفحصنا هذه الليلة المباركة مع كبيرة من الكبائر ألا وهي أكل أموال اليتامى ظلما. الإمام الذهبي وضعها ككبيرة من الكبائر العظام الجسام في كتابه الفتح. وكذلك ابن حجر الهيثمي وضعها ككبيرة من كبائر العظام الجسام في كتابه الزواجر. ماذا قال ربنا عز وجل في شأنه؟ ولماذا ذكرها الذهبي كواحدة من الكبائر؟ سؤال يا اخوانا، الكبائر كم كبيرة؟ الكبائر كم كبيرة؟ بعض اهل العلم يقولون 7، واستشهدوا بالحديث الصحيح الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك وتمجر الزحف والربا واموال اليتامى. 7 انتم تحفظونها افضل مني. قال الكبائر 7، والدليل قول النبي اجتنبوا 7 الموبقات يعني الشركات. وقال بعضهم بل هي اكثر من 7. سئل عبد الله بن عباس عن عدد الكبائر اهي تحفظ؟ قال هي الى 70 اقرب. 7 قل 70 هي الى 70 اقرب. الحقيقة ان الفصل في هذه المسألة ان كل ذنب صحيح او يعني في القرآن او السنة فان فاعله قد وقع في كبيرة. نطبق: فويل للمصلين. اللي يقدر مش وعيد كل نص ترتب عليه وعيد من وقع في هذا الذنب يبقى صاحبه وقع في كبيرة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ده نص من كتب الوعيد. لأن يجمع الصلوات بلا عذر على بعضها وقع فيه كبيرة. مثال ثاني: ويل لكل همزة لمزة التي جمع مالا وعدا. إلى البخيل الممتاز المنان وقع في كبيرة. ليه؟ لأن ربنا توعده طالما فيها عيش يبقى الذنب ايه؟ كبير. في السنه لا، لعنه الله على الكافيات العاليات. اللعنه دعاء من النبي بصرف هذا الانسان من رحمه الله. ده نص وعد ولا وعيش؟ وعيش. يبقى هذه وقعت فيه كبيره. هنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا ما استوعبت إلى آتي الأموال اليتامى وقع في كبيرة. وأي كبيرة يا أخي؟ وأي كبيرة؟ هذه الكبيرة يدور حولها من الأحكام الشيء الكثير. الأول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في آية من آيات سورة النساء. سبب نزولها نزلت في مرثد ابن زيد. ولي نار ابن أخيه تواصل على يتيم فأكله أخونا صار هو الوصل على ابن أخيه بدل ما ينمي مال اليتيم ويكمر مال اليتيم كبر. فنزلت فيه الآية: إلا الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الرأي الثاني، الرأي الأول رأي مقاتل في الآية، الرأي الثاني رأي ابن زيد قال: بل نزلت هذه الآية في الكفار ومن عمل بعملهم من المسلمين، حيث أنهم ما كانوا يورثون النساء ولا الصغار، ومات 17 سنة بنت ما تخش فيه، ترك زوجة، ترك أخت، ترك أم، ترك موال مني. في الغالب الرجل يتوج على كل حال، فهم لا يورثون النساء. وكلمة نساء تشمل الصغيرة والكبيرة، ولا يورثون الذكور الصغار. أما اللي يورثوا مين؟ الكبار. لأن مقتضى العقل لو حسبناها بالعقل ده، إن الأحوج للمال الكبير القادر على الكسب أم الصغير؟ الرجل أم المرأة الضعيفة؟ المرأة لو حسبناها بالعقل. لكن الله عز وجل قد أعطى لكل ذي حق حقه، وما ربك بظلام للعبد. لا، الكلام ده مش عادل. يقول لك: لا نورث إلا من ركب الفرس وحاز الغنيمة وقاتل العدو. ايه انت هتعمل ايه يعني؟ ولذلك انت عارف العرب كانوا بيلغوا الإناث كبنات، وكانوا الرائد البنات والجديرة والسريعة. أحد الأعراب قالت له القاضية: أبشر. قال لها: جرب زي ما بعض المصريين عندنا، إذا كنت أدور من الحياة الدور هم أهمه جرب وعمال يحكي: يا رب ولد، يا رب ولد. أنت هتقترح على الله، أنت هتقترح على الله، أنت عارف يهتم. ودي هذا من الله وليس لك من الأمر شيء. لا، الفكر في قوة بين الحياة والموت. بدل ما اقول يا رب كرم، لا لا، ولد يا رب، ولد يا رب، ولد. الله يهديك يا رب. فقالوا لها: جابك ايه؟ وبرضه احنا بنقول كده انها هي حاجه، جابك ايه؟ فقلت له: جيب من البقال اللي بعد. قلت له: من السوبر ماركت. قول له: جينا وجبنا بايه؟ اتعلم الادب مع الله. فقالوا لها: جابك ايه؟ قالت: ابشر. فتهلل وجهه: ابشر الاوامر، ابشر. أنت قال أنت والله ما هي بنعمة الولد. نصرها صراخ وبرها سرقة. العرب زمان كانوا بنت ما هي بنعمة الولد. ليه يا عم؟ قال: نصرها صراخ. هو لو واحد يتخانق معايا هتقول عني ازاي؟ هتقول: يا لهوي، نصرها صراخ. حد يقول كلمة صراخ؟ نصرها صراخ، مش صراخ ساعد قوم. وبرها سارقة، يوم ما تحب تديني ترقص من فلوس برها. طبعا دي نظرة الناس الكفرة، الناس الأغبياء الحمقى، إنما نظرة المسلمين للمرأة نظرة أخرى. النساء شقائق الرجال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكم من أنثى زاد فطنها على مليون ذكر. قل لربك: كم رجل منا يعني عائشة أم المؤمنين في علمها، في سلوكها، في شجاعتها، كم يكلف واحد منهم؟ المسألة مش مسألة ذكر وأنثى. صحيح ربنا فضل الذكر بأشياء وفضل الأنثى بأشياء، وإن كنت ولا تتمنوا ما فضل الله به. بعدكم على إيه؟ على الأرض. هذا هن مطلوب وتجلى هن إيه؟ مطلوب أرضى، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى أنك. ده مش موضوعنا. الموضوع أنها نزلت في مركز ابن زيد آكل مالك لأخيه أو نزلت في الكفار الذين يحرمون الإناث ويحرمون الصغار من المواريث. إلى الآن مع الأسف في بعض المسلمين يحرمون الأنثى من الميراث. اللي ورثتي تعب فين تبقى؟ هتاخد بتحول لابنها ليحصلوها غير، وهذا قبائح. ومن فعل هذا فقد ختم له بقاتلة الشرك. ربنا يا اخوانا ما نعرفش تثبت المواريث حتى لنبي محمد حتى لجبريل. هو بنفسه الذي فرض القرون، والله لا يحابي احد ولا يظلم احد. اذا كما امر الله نفسه متعبين تزلفا على اوامر الله. لا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ومن أكل أموال اليتامى ظلما أن تؤكل ميراث ابنك فيه لأجلك. هتسيبه ليه أو شيء؟ تأكل البنت للولد. صدقني أنت داخل في هذه الآية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيدة. سؤال، إن الذين يأكلون أموال اليتامى من هو اليتيم؟ من هو اليتيم؟ من اليتيم؟ النصب لغة هو الانفراد. احنا كمصريين ولا في حد عايزين نكسر طفل يتيم. احنا بنجمع النهارده عشان طفل بنت يتيمه هنزورها. طبعا ده مثال، انا هتجوز في الارض تحاول طلع من الجيرف 50 قرش كيلو ده 50 قرش. قال لي يتيم مسجد مش 50 قرش. قال لي ما فيش غيرها 50 قرش يتيمه. ما فيش كده غير 10 جنيه يتيمه. صح، يتيمه غير يعني بس يعني المثال ده انت معايا. فكلمة الوقت هو التفرق او انك درة يتيمة تاكل بذرة يتيمة، يعني بذرة ايه؟ واحدة ممتازة. فالنقم لغة هو الانفراد، والنقم في الناس هو قصد الآباء، والنقم في الحيوان هو قصد الأمهات. طبعا الكلام ده لم يحدث النساء لك، لا بقى اليتيم هو الذي فقد اباه يقول ما يثمر ما يثمر الام من يؤذن. لم صح غلط، هم يقولوا كده بس ده غلط. اليتيم في البشر هو من فقد اباه، وفي الحيوان هو من فقد امه. هتقول لك يؤذن بس اليتيم حيوانات ولا ايه؟ فرموز في الأرض يمثل الولد وذات الدفاع الساعد القوي الذي محمود العائل الذي ينفق عليه. الأرض ده لم يقلل من حق الإنسان الأم، لأن الأم في ظلها مقدمة على الأرض كم مرة؟ ثلاث مرات. بس هذا الحق دون محاباة. إنما في الحيوان الأم هي كل حاجة، يعني الحيوان يقضي شهوته ويتركها. مثلا تقوم بالتالي يقوم ويتركها وتبني تقوم يعمل السر كل حاجة كل حاجة. فلما يفقدها يبقى فقد عزيزه، يبقى كفي ما قبره بحقه. فالنسم نسابة لغة هو الانفراد، وفي الناس هو فقد الوالد، وفي الحيوان هو فقد الأم. وشرعا من هو اليتيم شرعا؟ اليتيم هو من فقد أباه وهو صغير. مهمنا أول قولي وهو إيه؟ صغير. ما تلقى واحد ما شاء الله يعني يمكن شعره بقى رجلي ويبدي يعيط تتعيط ليه يا حاج؟ يقول لك هو انا اتيتمت بدري. اتيتمت ايه يا دكتور؟ اتيتمت ايه يا دكتور؟ خلنا اليتيم مين؟ من فقد أباه وهو صغير لحد أنت. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يؤمى بعد حلم. يعني إذا احتلم ثلاثة سنين بثلاث مبلغ الرجال أبو بكر وعنده 14 سنة ده مش يتيم، مات وعنده 15 سنة ده مش يتيم، إلا في حالة رحمة، إلا النعمة من فروج الدم. إزاي؟ قال عبد الله بن عباس: إذا أورث منه الرزق فقد انقطع يطلب، وإن الرجل ليقدر على لحيته من الرزق، وإن الرجل ليقدر على لحيته ولم ينقطع يطلب لأنه لم يؤنس منه الرزق. إزاي؟ ولك مثلا ربنا يعطي كل أبنائكم عنده خلل في العقل، ضعف عقل، العيال هما الاثنين المجهولين اللي قلتلكم دول، عارفهم؟ عنده ضعف عقل، أبوه مات، دول خلفين لحد يوم ده، لحد ما يموت، فبيعرف يفرق أمور نفسه؟ ما يعرفش، لكن بنتكلم عن القاعدة العريضة، لا يثنى بعد الحلم. أهل العلم قالوا في هذا العصر في نوع جديد من الإثم. قال أحمد صافي: هو شائع لازم أهلك، لازم يختلف به ببعض كلامه، ببعض كلامه، بكله. قال: ليس اليتيم من ترى له من فقد أبواه وخلفاه بالهم الحياة جميلة، إن اليتيم من ترى له أما تخلف أو أبا مشغولا. ده نوع جديد من اليتيم، أبوه هو الموجودين وهو يتيم. الأم تخلف عن المسؤولية، أعظم مسؤوليات الأمومة إيه؟ تربية الولد. أعظم عمل ممكن المرأة تخدم به المجتمع تربية الولد. المرأة دي كل حاجة، نصف المجتمع كأنثى وولدت لنا النصف الآخر، فهي أم الرجال، هي أم الرجال. فلو ربت على الإسلام لعم القلب. وليس صوتي برضه مش عايز تقول الحاجه اللي هي دي، صدق عندما قال: الام مدرسه، اذا اعددتها اعددت شعبا سيد الاعراق. صحيح، تخلف عن المسؤوليه، تخلف عن المسؤوليه، خرجت من العمل بلا ضروره، وتركت تربيه الولد للشارع او لابناء الجيران او لاخلاق المدرسه او للتلفزيون. الولد يتيم، فالدعم يتيم. أبوه بقى بيجي امتى؟ أبوه يعمل للعصر، ينتقل طعامه كالعصافير، يقول لك أريح ساعتين، أطلع أشتغل على التكسي، يصبح الصبح والولد نايم، يروح بالليل والولد نايم. طب مين اللي يربي؟ أهم دول فعلا. بالرغم ليس اليتيم من فقد أبواه وخلفاه في هم الحياة اللذيذة، إن اليتيم من ترى له أبنا تخلف أو أبا مشغولا. اللهم رب أبنائنا ترى رقيك أبناء الصحابة، اللهم آمين. الآية إذن نزلت في شأن أكلت أموال اليتامى وهي كبيرة من الكبائر. سؤال ملح ملتف للنظر. ربنا لك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، يأكلون أموال اليتامى. وبعدين يبدأ يقول: إننا يأكلون في بطونهم. هل المال يؤكل؟ المال الجنيه والدولار والاسترليني يؤكل؟ وقال: يأكلون أموال اليتامى. هل المال يؤكل؟ سؤال. اثنين: لماذا خص البطن بالذكر؟ إننا يأكلون في بطن، ما احنا عارفين كل أكل يكون في البطن. ليه كفاية؟ هو في اكل بينزل في غير البط؟ ما هو كل اكل بينزل الى البط. طب ليه ربنا خاص معناها معروفه انما يقولون الدين بطولين غير ما قال اهل العلم؟ نمرة واحد: للتسميع عليهم بغض مكارم الاخلاق ليستبين انهم من اهل النقص. مش انتوا كمصريين اما تحب تقول ده حرامي او مرتشي بتلفوا الاوجه ترشوا واسع صح؟ لما تقول الحرام لا ده حرام وصمت واسع. ايه حكايه الشرك دي؟ انت عايز تستنقصه، عايز تستنيه، بتسمع عليه بوضع مسائل الاخلاق هذه تكون. ونحن عرب والقران للمسلمين نزل انها انزلها القران ايه عربي اثنين قالوا لان عمليه الاكل عمليه يوميه حياتيه واكثر المال يرفق في الطعام. يعني اذا سرقت فلوس هتستلم كل يوم بدله؟ مش معقول. كل اسبوع نفس خدت رشوه هتشتري كل يوم سيارة؟ مش معقول. كل خمس سنين سيارة؟ كل سنة؟ كل شهر؟ لكن هتاخد من المال الحرام كثر مرة في اليوم ثلاث مرات. يبقى أكثر إنفاق المال في الطعام وهو عملية حياتية يومية. قال لها رسول الله إنما يأكلون فيه. وفي ناس يا إخوانا بتصرف كل فلوسها في الأكل. لا بقى بعض الناس يقول لك لا لو نعيش لنفسي ده مصر الارض كانت الاسر بجنون جنون كان مرتبي يومي ساعتها 10 جنيه احسن من العمده. بيقول لنا كده طب ما تقولش ليه يا حاج انا طب ما تقولش ليه كنت رايح على بطني. يعني في ناس بتصرف فلوسها كلها على ايه؟ الى الله دي كواقع يا اخوانا على بطنها. فيقول لي اي الفطور من اكثر المال ينفق على الفطور واكثر ما يدخل الناس النار اللسان والبطن برضه والبطن والفرق في رواية أخرى البطن في رواية والفرق في رواية أخرى. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هيجعل ظلما هذه إنما يأكلون في بطونهم نار. هم بياكلوا بطن واحد سرق فلوس مصيبة فيه بياكل خضار وبياكل شمال وبياكل فلوس كل النار اللي بياكلها هو دلوقتي بياكل نار. ها يعني لو ياكل اسرق جنيه وياكل دي حرام ازاي ده الكوبايه تنفجر؟ بيجيله قرحه في المعده بيحس بقلق فوري. امال ايه النار؟ قال لك قال ربنا هذا سمى المأكول بما سيقول اليه في الاخره. دلوقتي داخل الشباب لكن في الاخر هيبقى ايه؟ ما دي حاجه ايه؟ كقول الله عز وجل في سوره يوسف الساق بتاع الملك قال له اني اراني اعصره خمر. طب هو بيعصر خمره؟ لكن خمره يعني شيء سائل. وهو في قراءه ابن مسعود اني اراني اعصره عمدا. الخمره في الوقت ده بتعين العين. تمام بيعصر دي حاجه تتنسى. بيعصر ايه؟ العين. طب ليه ربنا سمى خمر بما يقول اليه؟ انت معايا؟ قال رسول الله يعني واحد منكم من الارياف راح البلد لامه مستعجل لسه مستعجل حتى فيه لسه ما حطيتش عليه الكلمه بتعمل ايه يا حاجه؟ يقول لك تطير. هو اللي بتعمل هي ذكرت الدقيق بما يقول اليه بعد هذه العمليه. وصلت؟ اما اظن احنا هنبدا تطير وعمل هنشد السجادة وما عاد ناكل لا أظن وصلت إلى خاصة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسكا بالمستقبلية وسيصلون سعيرا. في المستقبلية يعني بالآخر سيصلون. أتدري ما هو الحليب؟ الشوي هيتشرب. الله فإن آكل أموال اليتامى ظلما خد بالك سيعذب بعذابين عذاب في الداخل وعذاب على خارج الجسد. في داخل الجسد إنما يأكلون في بطونهم نار. طب اللي بره وسيصلون سائلا. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. الصلي هو الشواء هيتحرك كده اللحمة المخلوقة المسوية. العلماء خدوا فايدة جميلة هنا. قالوا سؤال أيهما أشد عذابا مانع الزكاة أم آكل أموال اليتامى؟ مانع الزكاة؟ ما هو مانع الزكاة ده مجرم. وإن منعها جسودا يبقى كافر. مش أبو بكر حارب مانع الزكاة؟ ها؟ طريق الرد ده ومن بحبوه؟ قالوا الله أنت عايز زكاة ليه؟ بس ده كان شكل محمد بس فمش ربنا قال له خذ من اموالهم صدقه. انت مالك يا ابو بكر؟ ست مغفلين. هو المغفل البخيل يتفق ويقول لك يحرم على الجامع. عندي عيال تاكل الزرق ما بيضربوش، انطعم من لو يشاء الله اطعمه، يسالوا عن النبي تمام. ويقول لك تاكل ياسين، انت عايز نطعم الفقراء، مين اللي قدر عليهم الفقر؟ ربنا، طب هنعترض على قدر ربنا. واحد ربنا قضى عليه من الاسائر مليون. اغنيه هنا، هتعترضوا على قدر ربنا؟ يوسف انا عن الجسد. طب هو اللي قضى عليك، قضى عليك ان تعطيه حق من ذلك. افتؤمنون لبعض الكتاب ولا تؤمنون لبعض؟ احد اصدقائي يقول لي يعرف واحد مليونير ممكن كل يوم يطعم 1000 يتيم، 1000، ولا يؤثر هذا في ذلك. طب اقول له قال لي يقع الفقراء ايه؟ يا ابني انت ما تعرفش المثل ده. انا شفت قالت لو شفت لعنه كل عشاء هو انت حلم من لعنه. يخرب سكتك. ايه يا ابني ده؟ ما بيرجعوش ابدا. اعوذ بالله، اعوذ بالله. فالسؤال قائم اهو، ايهما اشد؟ مال الزكاه ولا هات الاموال الزكاه؟ هات الاموال الزكاه. طب ليه؟ ما هو يقول لي هقول له ايه؟ طب ما منع الزكاه ده هيتعذب في ارض المحشر وهيتعذب في القبر وفي الاخر. ما منع الزكاه هيتكف في ارض المحشر ده بس الناس بيتحبه هو يعجل له العذاب. الاثنين كانوا مال غيره. هو منع الزكاه مش اكل حق الفقير في الملك؟ تطلع على الخبز. قال من مال اليتيم اشد عذابا من مال الزكاه. الفقير الذي منع حقه في الزكاه قد يكون كبيرا قادر على الكسب، اما اليتيم فهو كيف من بل يعقل؟ يمكن فقير كبير ومحتاج اعقل من شديد يشتغل. انما بيعمل ايه ده؟ او ثلاث اربع سنين ده يضاع الجرم اعظم. اثنين، المال كله ممكن يتيم فكيف تاكل؟ ثمن الزكاه الفقير بيملك كل مال الغني ولا بعضه؟ بعض اقل، الزكاه اقل المال. وربنا ايه؟ خذ اموالهم صدقه، لان خذ ايه؟ من تكون للطبيعيه من بس اقل القليل. انت عارف لو معاك 5000 جنيه هتطلع عليهم زكاة السنة كام؟ 125 جنيه. مع 1025 جنيه، 1025 كام في اليوم؟ جنيه؟ لا. 50 قرش؟ لا. ربع جنيه يوميا؟ لا. ما انت وصلت 25 جنيه. لو انت كل يوم ربع جنيه في 360 هيعملوا اكثر من 25. يا الله، يعني كل يوم 10 قروش. 10 قروش على الألف يوميا، وأقل من 10 قروش لو حسبتها. إذا ربنا أعطاك الكثير وأمرك أن تخلق أقل القليل والمنفعة كلها عائدة عليك أنت في الدنيا وفي الآخرة على كل مستوى، على مستوى العقل المحض وعلى مستوى الشرع. ولا يتعارض العقل الصحيح مع الشرع بطبيعة الحياة. يبقى مانع الزكاة عذابه، حتى عذابه أخف من عذاب آكل مال اليتيم. شوف ربنا خالق عذاب مانع الزكاة ابن عزيز. يوم يحمى عليه في نار جهنم الفلوس الأطيان والصنادين والعربيات كلها سترد إلى أصل نقدين الذهب والفضة ويحمى عليها في النار. كده إيه؟ زي الزيت المغلي. هذا كنزك، هذا مالك، فتكوى به إيه؟ أجبابهم، أدي كوي على الزمام، و جنوبهم، و ذرورهم. إذا مانع الزكاة عذابه هيتكوي على جزينه، كويتين في جنابه، كوي الظهر. لكن آكل مال يتيم، شوف أسني، عذاب داخلي، إنما يدخلون في بطونهم نار. عذاب خارجي وسيصلون هيتشوي كله، حتى العذاب يا مولانا إيه؟ أشد، لأن الجرم أفظع. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ظلما، معنى كده أن ممكن أأكل مال اليتيم عدلا؟ هل كل آكل لمال يتيم سيعذب؟ تقولي لا. أيوة لا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني في صورة هو في صورة ممكن أقرب آكل مال اليتيم أو آكل من مال اليتيم بالتي هي أحسن. القرآن كده لما كنا على الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، حق قير ظلما، ما تبقاش عايز إن الذين يأكلون أموال اليتامى وهو ظلما ده قير، تبقى نفهم إن في صورة ممكن تاكل فيها مال اليتيم إيه؟ عدلا ولا تسير عليك. إمتى؟ يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم ولا إثم عليه. إمتى؟ هو دي الفقهيات المهمة أكثر من الوعظ، أنا محبش أبيجي الوعظ وإن كان مطلوب لكن دائما. إمتى يجوز لك أن تأكل من مال اليتيم عدلا؟ إمتى يبقى أكلت التي هي أحسن؟ إمتى؟ قول ثاني عرض قول إيه؟ الوصي؟ آه قال اهل العلم ان كان الوصي على مال اليتيم فقير فياخذ بقصر الحاجه الضروريه الحياتيه، يعني ياكل ويشرب، ياكل ايه؟ الاكل الذي لا تذهب لو تركه نفسه، مش هياكل كباب. والمهم قال امتعين ياكل، خلاص اتغدى كافيار واتعشى كباب واشرب مش عارف، لا اطراف هيخلص من يتيم صح، لا اطراف كل يلبس كل ايه؟ اه دول مية مية طبعا المسكين ارجع نفسي ايد المدن اختف عن المدن لك مسمار البطن ماشي مية مية، فكل يلبس كل ضروري، انما في اطراف يا برضه وقعت في الحرام. طيب لماذا وضع قاعدة؟ قال ومن كان غنيا فليستعفف، طب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن المعروف أن تأكل الكوت الضروري بلا إسراف وبلا تبذير. اثنين، أن يعمل الوصي عملا لمال اليتيم فيأخذ عليه أجرة. أنا راجل مهندس، مال اليتيم ده 100,000 جنيه، هعمل مشروع هخليهم 200,000. انا بقى كمهندس الي ان اخذ اجره على العمل الذي قدمته له؟ اه بس هتؤذي للاجر في الاخره بقى، مش كده؟ فانا بعمل انا كهربائي وابن اخويا واخويا ساب له 10,000 جنيه، هعمل له حاجه شغلانه في الشقه اللي بنجهزها له، اخذ حق عملي عليه. اه شوف اللي بره بياخد كام؟ بياخد 50 انت تاخد 30، فنرجع على الموضوع ده، هذا حق. يجوز لك ان تاخذ من مال اليتيم على سبيل القرض ان كنت مضمون في الاداء. سؤال بقى ثاني، هل الوصي الذي كان فقير واكل من مال اليتيم لفقره بالمعروف هل عليه اذا ايسر قضاء المال الذي اكله؟ السؤال ان شاء الله يكفيك. انا كنت باخد مني فايدة اه ليا ست في البراطيل ماتت ورثت 1,000,000 جنيه كلهم ظلم، ما هو البراطيل بقى اديك ها اخد ولا ما اخدش؟ قال احمد بن حنبل وابن جرير الطبري لا قضاء عليك لانك اخذته برخصه من مين؟ خلاص من الله. هو انا لو صليت متيمم وبعد ما صليت وانتهيت من الصلاه خلاص والوقت خرج والميه جت اعيش؟ من الذي رخص لي ان اتيمم عند خفض الماء؟ انه الله. كده خلاص. ابن عمر قال لا، وابن عمر معروف عنه الحكم والشده رضي الله عنه، قال ابن عمر يجب على الوصي الفقير الذي اكل بالمعروف مكر ايسر ان يقضي. ليه؟ قال إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة الولي من مال اليتيم. إذا استميت استعفت، وإذا افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. برأي مين؟ برأي ابن عمر ورأي أبو حنيفة والجصار. فبدع رسول الله الراجح الصحيح رأي أحمد بن حنبل، إذا أيسرت فلا قضاء عليك. قضيت ففضل ده وكرم أخلاق عالي أوي أوي من حضرتك. خلاص يا أهل نصائح الولي على مال اليتيم، إيه المطلوب منه؟ ينميه ماله، ينميه. مش هم 10 مركونين عندي لحد ما يقدر يروح يتجوز. هو أبوه مثل ودلوقتي شكله 20,000 والولد عنده سنة. لما يبلغ سن الرجال وتعجز منه الرزق وتدفع له المال بعد 20 20,000 هيبقى بكام؟ مش هيخلص، هيبقى بكام؟ بولا حمد. زي ما الميت جنيه اللي كان جدك شاري بيها بيت 4 ادوار ومتبنى 60 دلوقتي ما كتبش دول كده. صح؟ يبقى انت لو خدت الفلوس وركنتها زي ما هي ضيعت اليتيم، ضيعته. بتصرف منها عليه. ما هو انت مش واجب عليك تصرف من فلوسك عليه. لو انفقت من مالك تفضل وهتقدر عليه. وتطلع زكاة مال منها، لأنه واجب على الوصي أن يخرج الزكاة حتى في مال اليتيم، واجب. يبقى الزكاة تطلع كل سنة. الوضع عين 10,000 كل سنة 250 ونقول كل سنة يقضي شوية بقول 200 بقول مش عارف، عقبال ما يكبر بتصرف منهم عليه. وبتطلع الزكاة. والقيمة هتبقى ضيقة. أمال الوصف العاقل بيعمل إيه؟ ينمي مال اليتيم ويثمر مال اليتيم ولا يأخذ منه إلا إذا كان فقيرا وهو المعروف، ولا يدفعه إليه إلا إذا آنس منه الرشد. مش أول ما إحنا بنخاطر خد عيل لسه عنده 17 سنة هيصرفهم على البنات، على اللبس، على الهياسة. أمال أعمل إيه؟ اختبره الأول. اديله مبلغ شوفوا هيتصرف ازاي، لان ما في قال ولا هتقول السفهاء اموالك ولا سفيه، يعني ضعيف العقل ولا يعرف. لما تعنت منه الرزق ادفعه اليك. ماذا قال الله عز وجل ايضا في شان اليتامى؟ قال الله عز وجل ارايت الذي يكذب بالدين. انت عارف وصف اللي ما بيؤمنش بالاخره ايه؟ مين يا رب؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. أول وقت للناس عادية الدنيا إن هم لا يلتفتون لليتامى ولا يبصروا حتى. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع يغلظ عليه. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال الله ويضع أمامنا بوابة الأمل التي لو سلكنا فيها نجتاز الصراط. انت عايز تعدي من الصراط؟ انت عايز تمر من على الصراط المزدحم المظلم الضيق؟ اه. عارف الطريق ايه؟ اسمع. فنقتحم العقبه. العقبه هنا يعني الصراط. العقل يقتحم ويعمل ايه؟ وما ادراك ما العقبه. صعب قوي فعلا، الصراط رهيب. طب نعدي ازاي؟ طب ترقب بتحرير العريض. مفيش عريض النهارده. شوف اللي معك. او الطعام في يوم ذي مقربة مجاعة. مين بقى؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. عجيب يا أخي، من الأمور اللي تجعلك تبتدي الصراط انظر لليتامى. وأنت كنت كل شهر 60-70 جنيه على تخاف الحرام، عجزت عن 10 جنيه طفل يتيم. قلت إن نفسك والله لا تندم إن لم تقدم لمن. نعم. قال الله عز وجل في شأن المخلصين الذين سينقذون من نار جهنم في الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم ويتيم. إنما يطعمكم المكافأة فين بقى؟ المكافأة فجزاهم الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم. بل العبد يتقي شر الآخرة والكتاب والزحام والضمأ والعريض و و و العبد يعمل كده فين اليتامى؟ فين اليتامى؟ أما السنة ففيها شيء كثير. في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث والله روعة، قال النبي: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر. يا سلام، من يسعى على الأرملة هم اليتامى، فده زي المجاهد في سبيل الله، وزي اللي بنشوف كل يوم وما نفطرش أبدا، وكل يوم بيقيم الليل ولا يفطر، يعني لا تفطر همته. يا الله، كم ضيعنا من الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، وهذا أشهر حديث في شأن اليتامى، قلتوا عقيده، أنا وكافر اليتيم هكذا، وأشار بالدبابة والوسطى هكذا. فأنا لو كفلت طفل يتيم في الآخرة المسافة بينه وبين النبي كالمسافة بين السدابة والوسطى 2 سم، يعني ده هيبقى جنب ده بس كده أشرب من يده تبقى عدلان. طبعا الباب جنبه وده فرصة خلاص. اللهم احشرنا مع نبيك يا محمد ولا تحرمنا رؤيته. اللهم آمين. بس طفل يتيم يا أخي، أنا وكافر اليتيم في الجنة كفرة جنب كفر، يعني في الدرج الأعلى هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. وعند الترمذي والحديث بسند الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. الذنب الذي لا يغفر لصاحبه لو مات عليه هو ايه؟ الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وعند أحمد وابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي أمامة الحديث بقى رد على اللي يقول لك أنا نفسي أكثر طفل يتيم بس منين؟ حتى العشرة اللي في الشهر صعب حتى جاز. الحديث لا يفتح أي حد ممكن يكثر طفل يتيم من منطلق هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسح على رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يد حسنة. ده مدهش، بعين يتيم حسست كده بالحنون الوالد. طبطبت عليه كده كمان على دماغه كده ليه كل شعرة في دماغه حسنة. شوف لك ما تشوفكش بقى عايز اقرا اعداء الحق على المكان تبعي كده يا نبي، يعني كده كل شهر حاجه مسحه كده اخد فيها 5-6 آلاف 10 آلاف حسنه. مش هنقول ايه، والله العظيم والله مفرطين ومضيعين في مثل هذه النواحي. طيب اكل مال اليتيم كيف يعذب؟ في البرزخ، احنا عذابه في جهنم معروف داخلي وخارجي. طب في القبر، في القبر في البرزخ عذابه ازاي؟ اسمع، روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في معراجه رجالا قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم، واخرون يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها بافواههم وتخرج من ادبارهم. فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ملك بفك لحاهم يعني ايه؟ يعني بيفتحوا بقه على أكبر قدر ممكن. ها؟ لا يفك لحاهم. خلاص. يفك له فاء بالكبر يمزع له صغريه. وملك آخر صخرا من النار يقذفها فيه. ثاني ويستقبل وينبوط يصرخ: ثم تخرج النار من أسافله. قال السدوم: يحشر آكل مال اليتيم في الآخرة وله النار يخرج من فيه. ده عذابه في القبر اللي ذكرته من شوية، وعذابه في الآخرة في النار اللي ذكرته أولا. فأرض المحشر هو غرب القبر، العذاب يلزمه عشان تعرفه في الآخرة، علامته في الآخرة هي يخرج من قبره والنار تخرج من فيه. وإن مسامعه وأنت وعينه كل من رآه يعرف أنه آكل أموال اليتامى. راجل الضمان اللي كان مال اليتامى، راجل الضلالي اللي أكل بنته في الميراث باسمه، الضلالي اللي كان ميراث أخته أهو، الضلالي اللي كان أموال اليتامى أهو، فضيحة. اللهم انصرنا في الدنيا والآخرة. نعم نعم. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال، والحديث أخرجه ابن ماجه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، وأحب عباد الله إلى الله من اصطنع معروفا إلى يتيم أو أرملة. فأخوك مات وساب بنته، أنت هتكفر؟ بلان ساعة زوجتك تتاق وقلبها عليه، انساح يا بيت، العاك يا بيت، اجي هاي بتمن هرمتك، بتمن هدمتك. اعوذ بالله، بيت سلقيت بيتك، بيت كله شر البيوت عند ربنا. ومن الرأي العاقل اللي عنده بيت يعامل اليتيم نفس معاملة ولده. وبعدين خليك ذكي يا اخي، يمكن تتخسف بيت الارض الاخرى، انت ضامن مش يمكن تموت وفي العيلك مشردين. تقولي لا مأمن مستقبلهم بالفلوس يا اخويا، كم من رجل مليونير ضيع اثناءه المال وضوء ثالث البشر، وكم من رجل فقير مرجا اتخر ما فصار ابنائه من اغنى الناس نفسا ومالا. انت مجاهد، امن المستقبل عيالك بتقوى الله، بالقول السليم، بكفاله اليتامى كما تدين بذلك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كفالة الطفل اليتيم ترقق القلوب. ذهب أعرابي إلى النبي وقال: أشتكي من قسوة القلب. قال النبي: إن أردت أن يلين قلبك فأئت اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. إذا كفالة الطفل اليتيم فيها من الخير ما الله عز وجل به عليم، وتضييع اليتامى فيه من الشر ما الله به عليم في الدنيا والآخرة. إحنا لو كنا اليتامى هيضيعوا، أشعل بنات دماء والعيال حرامية، المجتمع يتدمر، المجتمع نفسه يتدمر. فيا باغي الخير أقدم ويا باغي الشر أقدم. اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظ أبناءنا وربهم كما رقيت أبناء الصحابة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اسم المرأة على الرجل حرام أم حلال؟ حلال. سلام المرأة على الرجل حلال، وسلام الرجل على المرأة حلال. بس ما هو السلام؟ اختلطت بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاهم إن اللي بعتك تسأل عن المصافحة، حديث واضح، المصافحة حرام. تقول لك الشيخ قطب ولا قطب والشيخ مش عارف، ما يهمنيش أي حد يتكلم. لا نعدل بقول النبي قول أحد، لا نعدل بقول النبي قول أي حد حتى لو كنت حاضر. مش كده ليه؟ اختلف الصحابة في منسك، فقال بعضهم كان أبو بكر يفعل كذا، وقال بعضهم بل كان عمر يفعل كذا، واختلفوا. فقال ابن عباس بل كان النبي يفعل كذا، فقال بعضهم قال أبو بكر، وقال بعضهم قال عمر. قال: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. هو كلام سيدنا عمر أمام كلام النبي لو اعترض الكلامان بنعمه؟ أنا هو أنا مسؤول أقصد ابنين. لقد كان لكم في رسول الله وقل فلان أو فلان، ولقد قال رسول الله هكذا قولي هات كلام النبي. فمصافحة الرجل للمرأة حرام، حرام. قال النبي: وأنا لا أصافح النساء. قال النبي لئن يطعن احدكم بنخيط، يعني الابره بتاعت الملاكي الكبيره دي، بنخيط من حديد في راسه خير له من ان يمس امراه لا تحل له، يعني لا تحل له ان يمسها. وما تصفح ليه؟ المحرمات عن التحريم ابدي. الام وان علم امي تلقبنها كمان امي جدتي، البنت وان نزلت كده بنتي وحبيبتي، بنات الاخ بنات الاخت، عمات خالات امي من الرضاع، اختي من الرضاع، الحمام فالحمام ام بنت زوجتي بشرط بعد الدخول بامه، اما قبل الدخول فلا. ابنة الزوجة لا تحرم عليك بمجرد العقد على امه، بل بمجرد ايه الدخول، فليفهم هذا. لان على المرأة وهي نفس جوانتي، قال يعني بقى الواد الواد واقع في واحد تاني هيروح على نفسي كده كده اهو، قلنا احنا متوقف والله يروح مش عايزين بقى، كفايه حق كفايه حق توكل. فجوانتي لا، انا اقول له حاجه ظريفه قوي قوي، انت معتقد انك لما تحط ايدك في جوانتي او تلفها في الجلابيه اللي كده لا يقسم عليك؟ طب نقول المرأة في جوزها؟ طب بسيطة يعني عشان انت في حائل بينكم رفع الحرج مش كده؟ طيب خلي واحدة ماشية وامسكها من رجليها من تحت، بس اللي انت عليك حائل قلت لها حرج عشان في حائل، هل يجوز لك ان تمسكها تمسك بيها من قدميها لما تمسكها من رجليها دول؟ ما هي لابسة وفي حائل برضه، هل رفع الحرج هتديله بالجزمة. طب ما هاتي كتبك هذه كتبك بالبيت والمرأة ينقض الوضوء ينقض الوضوء ده تاخد ثواب عليك انت، يعني مش عايز تحط ريحه في البيت وما لا تحط ريحه انت يعني، وانت خارجه الاجانب بيشوفوها الاجانب يعني اللي يعني ما يحلوكيش، حط في البيت وحطي عشان الزوج يقعد في البيت ما يطلعش بره ولا ينقض الوضوء ولا ينقض الصيام، لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصيام. ورجعت الى الله ولكن الاحساس بانه لا توبه لها جعلها تعود الى ذنبها. ولكن رأت رؤية شيخ يصلي وهي تنادي عليه ولم يرد، بعد من بعد هذه الرؤية أصبحت تصلي ورجعت عما فعلت، هل توبتها يغفر لها يعني؟ وماذا تفعل كي تكفر عن ذنبها؟ من لا تكفر أي أحد لأنها وقعت في هذا، لأن الله كثير يحب الستر. وما أمرنا الله بأن نصح الناس إلا المجاهد يفكر ليأمن الناس من شره. ايوه الشرك نمرة اثنين، توب الى الله باقلاع عن الذنب لعدم رجوع اليه بغيا على ما فات، واجتهد في الطاعات ولو سبقت في توبتك لن يتقبل ربنا التوبه وحسب، بل سيقلب السيئات الى حسنه. قال الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله ايه غفورا رحيما. اللهم بدل كل سيئات الحسنات. اللهم امين. يا بنتي ربنا غفور رحيم، يا بنتي ده ربنا تجاوز عن امراه من القرايا لانها سقط كلب، مش الحديث الصحيح امراه من بني اسرائيل بكيل قال كلمه ايه؟ ده شغاله دائره امراه كلمه حاضر هذا يذهب وهذا ياتي كذا مره كذا الف مره ثانيه بغيت ثالث فتجاوز ربنا عن ذنبه. فأنا بنصحك برضو أن تقول إن جت تقوى الكلاب تجاوز الله بها عن جبال من جرائم الزنا، فما بالك بتقوى اليتيم المسلم. عليك وعلى كل عام. القرآن على الجدران حرام، هذا الأمر أكرهه، ليس له سلف. أتنسى النبي عمل آيات على الناس ولا واحد من الصحابة ولا واحد من القرون الثلاثة الأولى. القرآن لم ينزل للديكور، القرآن ما نزلش للزينة والديكور، القرآن نزل لنعمل به. المرأة في رمضان وهي حائض يجوز صيامها باطل وهي آثمة، تمام صيامها باطل وهي آثمة، هي خفت الأمر من الله. والنبي أباح للحائض، النبي أمر مش أباح، أمر الحائض والزكاة أن تكثر وتنقطع عن الصلاة، فإذا طهرت قضت الصوم ولا تقضي الصلاة. تقول يا صوم ادخلت النادي عمدا هذا غلط ينفع عندك واخر النهار هذا راح قبل اذان هذا راح قيام الضوء ماي قبل اذان يوم ما في حرام المهم تتفق على نفسك الحوض ده ضعف الحي ده ضعف النهار فتقولي لو انت ضعفك على ضعف ربنا بيريد انه يرحمك وانت عايز تعسيب نفسك اقول غريبه والله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله